قال مالك: ولو كان الموقي لا يقصر على سبيل وسيله ولا ما ذكر فيها من العتاقه، كان كل موقي قد حبس ماله الذي اوصى فيه من العتاقه وغيرها، وقد يوصي الرجل بصحته وعند قدره. شوف هنا التعليل: ولو كان الموصي لا يملك التغيير والتبديل لكان ما اوصى فيه اصبح ايش؟ ثابت. وهل الوصية تثبت؟ الوصية من باب المعروف. نعم. قال مالك: ولو كان الموصي لا يقدر على التغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موصي قد حبس ماله الذي اوصى فيه. نكون قد ألزمنا الناس بما أوصوا، نقول خلاص خرج من يدك، خلاص غصب عنك لازم تنفذ. لا، والحال أنها ليست بالغصيبة، من حقه أن يغير ويبدل. إذن الحديث بنفسه يستدل منه مالك على أن للإنسان أن يغير ويبدل، وإن لم نعطيه حق التغيير والتبديل ألزمناه بالوصية، والوصية ليست بلازمة بالإجماع. يقول مالك: قد يطرأ للإنسان أمور في سفره، ولا عند السفر، ولا عند المرض. عند السفر يوصي ببعض الأشياء، يا فلان أنت وصي على أولادي، أنت قيم على أهلي حتى أرجع، أنت قيم ويسكت ولما يرجع يظل قيم عليهم، لا له أن يغير. سمع عدم حسن تصرفي أبدله بغيره، وكذلك أوصى في مرضه وكان يظن أن فيها النهاية، عافاه الله ورجع لماله يديره ويدبره، رزق ولد بعد ذلك، هل يبقى على وصيته تلك التي أوصاها في مرضه وقد طرأ من الحال ما يقتضي التغيير؟ لو أن الوصية تلزم لحبس على الناس ما أوصوا فيه، والناس لا يحبسون، لأنه قد يوصي المريض فيصح من مرضه، قد يوصي المسافر ويعود من سفره. إذن أمور تطرأ على الإنسان بعد الوصية ويكون